الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا أن يحل علينا فضيلة الشيخ عبد الغني عويسات حفظه الله ونفع به الجميع ضيفا في هذه المدينة الطيبة، وحتى يقيم لنا محاضرة بعنوان الإسلام دين عدل واعتدال، فليتفضل مشكورا وبارك الله فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، استقبل الإسلام. أنفار استغنيت أنت مليلي سكية بوسا إل من دك نرد مسلي غفوذ موين يحسكي لك القرن يملحان نشبحان أنت درام وذموين دين ربي سبحانه للإسلام أكو شبحان والهان وسوان ماشي زين راي قضع ومدان، يعني ضربتي نس يعني الدراسه ينس ناخذ امراه يولي نقار غرسنت ناخذ امراه يحسب ماشي زين راهي قاضع النعم ربي سبحانه امراه تديك سنر نير ماشي زين راهي قاضع بنازم الحساب، لكن يدينا ربي وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. النعمه للدين زيوث النعمه صم قرات إلا قبل ما يشكر في الله ربي سبحانه أثي يشكر في الدين يميغي في الديهزة يميغي الزفكة يميغي في السلم يميغي في السكن الديناكي يقبغى يقفرن في قرضاء ربي سبحانه يبدانن لكنا لا سعلن وكنا لا سظفرن وكنا ردون يزس الدول في الله وسعلن ذي الدين يدي السرس يدي الشرع ربي سبحانه وتعالى. المن دايغا ربي سبحانه وتعالى يعلد الإسلام ذنسان إذ الدين إقلاق أذفرن أذفرن يعني غزل مذن أذخذ من أذوعن مدن، ولاش الدين إذ يشبان ولاش الدين إقلانك كمتسا أكن الدين على ديان ديانة ثيق عدناك أينيك توا حرفن أينيك توا بدلن ذوين ذا كن ذاغن إيك توا نسخن ذوين ذاغن ميقفوك اللجل وسخذ مينس. ربي سبحانه يجا الدين كي الإسلام يعني غذ الدين أرايلين يلاق يلاق ذا دغام يوكم الدين أثي سينين وزمنين يس وزقنعن يس وزبقنن الفرح نسن يس وزبقنن أكلما نسن يس ويلا قد إذ يس أرسوظن أكنار عبدن ربي سيس أرسوظن أرطع ربي سيس أرى الحون نسان إذا بريض ربي وسيس أرسوظن أرجن نسيق وعذ ربي الصالحين ذويذي في ضعان ذويذي سيدان يعني أنك القرن يعني أنك لامريس في ضعان قدينيس إيثي عبدن سوذميس يعني أن العبادة سوذميس أكا العبادة سشرعيس نكني نحصان باللي أكني ديوسان قتسوحيل أكني ديوسان قتسيغرير اللامبياس أكن ملان وساند باللي أور سعين وين إيقو خلال أكنا لس عبد ذن مدن ألا ربي كان ضربين إيقو خلال سبحانه وتعالى أكنا لس عبد ذن أكا لا معبود حق إلا الله نسان إيقو خلال العبادة أكنا لس عبد ذن مدن أكن ملان وما غيني عبد ذن مدن أين يسدوكل أين يرنان أين يزيذن أين يعلن صغور نسن يعني غذي شريكين ويكيهو كني قارن اسم يسمى الشرع ذو الطغات يعني الطغيان يعني هكا الطاغوت ما عبد من دون الله أين يعبد المدن يعني أم الأصنام أم الميلان مدن قارن اسمي يعني كن قيسنا فرعون والعياذ بالله ما علمت لكم من إله غيري إلى غير ذلك ناغ أكن ذاغن إما رعب ذو الكلام العبادة ذو الطغيان ذو الطاغوت ولكن يزمر ويتساور الدنوب في نظم اللي يعلن أم وذيك شركنك الوقت سيدنا نوح وسننينا لن الصالحين اللي إلا قاق تعلم ذي شركن ذو ربي إلا قاق تشركن ديذس لذا غد الشيطان يتولى ممكي قلا يسيزل دي لقات سبنو مزقوان ومن بعد دي لقات صور تصور سنك نرتي الدمكثيم ومن بعد دي لقات سوسلم يسن ومن بعد ألا ما يقل نقضى على الجلنين توسام دمكي دي بذا الشرك قلقوم سيدنا نوح إميرنين إشقع عبد ربي سيدنا نوح إلا من داك نرتي دير أرت سوحيز أرت نصليز يعني تنصليت تيدتس تزدقان تتملحان يعني الأصل الدعوة نتوحيد أكنار عبد المد ربي السن وحذس لا شريك له ورس على أشريك ساكن سيد يوسنا كل أنبياء سيدنا نوح لنا سيدنا محمد في الله سنك الملان صلاة السلام الربية هكذا لذلك إلى قنسين باللي الإسلام يسادس ونشتكي يسادس الدعوة نتوحيد أكنا راعب الذن مدن ربي تسن وحد السكن إذ يسال أن لا نعبد إلا الله سكن نعبد ألا ربي كان سبحانه وتعالى إيمانيس وحد سبحانه وتعالى ويلاق ذاغن أكنا رنعبد ربي سوين دي الشرع ربي سبحانه وتعالى وغدي النار وغدي فكرة وغيجانا أكنا رسنا عبزا كنين بغا إزمري ميرني كل يوم نمخير يسخلط كل يوم نمد شرد يسددع كل يوم دا شرد يني دا شرد يخدم لا غاقما يسخناك ربي سبحانه وتعالى أمخير تعبضت ويشقع الدم شقع ينسامتو أكنا رس عبضت في الشارع النين سيدي شقع سيدي يوسى إكدي الصوض إكدي بوين إكي السلمذ إكي الصحفظ الرسول في الله سلسة ربي السلاميس ساكن إذ المعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى قتل نظيس إلى قتل نظيس سوين سيديك خبر سوين إكدينا غيني قدران دوين ريطرون دوين أكا وإلى قلغنات صبوحات سوين سيك يومرض أتغضى وليس غفوينك ينهى وتعب ضد ربي سبحانه وتعالى غف الشارعين المعناس المعناس ويذورن اللالا غذي نسلمن غسما إلا قارناس بلنا قلق نعبد ربي العبادة نوين تخسر وكون وين تخسر العبادة نوين تفسد ورد الصحارة غير خاطرش تخولفم خاطرش تفغم خاطرش تطخرم لا لا دغا خاطرش كفر سوين سيدي شقع ربي الرسول في الله صلاة ربي السلاميس انت يتسجر وك يمشي عن الرب سبحانه والشريعة ينس تسجر من الشريعة يعني القوام القوام لو يعني جذوذن ذي غريفن يقعد دال إيه نتسف إذ الميزان نتسف إذ المريخ نتسف إذ التصف نتسف على المدن أي نتي وفقن يصحى أي نتي خلفن يخضع أمزون أوريس حرام أكم إيه لذلك مرد مسلي غاف الإسلام أن ولين الإسلام يسمثن يعني غمرا ولين خطشتورا ولين أتصم الدين أذهدرا أخي قار الدين الإسلام أسنين الإسلام ذو الدين الربي سبحانه وتعالى إدي فكال إدي سيد الشقاع الأنبياء سيد الشقاع الرسول صلى الله عليه وسلم أكني غير سنين القوام بلي ذو الدين الربي ما إلا كل ويذ الصحة تحبين ما إلا كل وين ستد ثنون تضعن ما إلا كل وين سلبغين وين سعب ذم ربي أكني وسا أكني صحة هكا يناد مثلا أنا وكرا لا يسكنك دي تزورات نسكن ويا لن بيس لن توصين ثار وين سن غفو ظفار الدين أكني سيد الشرع ربي غفو ظفار الدين أكني سيد فكام أكن نسي أيسي دش جعسوين سيتي دش أيسي دش جعربين إمش جعني نس أكن إلا نسم صدفارا نسم صدفارا ماشي ذكرى في الله سن صلاة السلام ربي أكن خطير إلى قل ولين باللي غيال النبي يسد أكن را يمر مدن أكن را عبد الله سبحانه وتعالى ويقل قل قل عبادة توحيد يتكينو ذم تغذي متخاطرش يعني غسارك كي بوسا فغان مثلنا كني غاد نسفقن سين وذماون إقلق هذه السين المدن خاطر شاب أطاس دي كثم أطاس أطاس دي فوق تقجيما أطاس دي فوق ترقيما أطاس يقشوك ثني دي تسك إدي قال الشك قثني سلمت أقارن هاتي كين سلمن هاتو هات هاتي كين سلمن نور لنا ركني واتا ورسل حنارا أمر ذي صلحا سياق ذين سيو من النار أريل إصلاح إصلاحيثا أنني خاطئا نشتكي يزمر الحال الحمد لله الألمة كفى الدونيس أدقرين أدقيم وزقن وزكملا إفريزك إيوسالو ماكي وذي سالو ماكي ذا غنيك بانن أفريز الربي ورتفكنا لا ورتنقضعنا لا وذي سيسننكني وسا وذي قمنا يسكني وسا وذي قلحان وذي قدان وذي استخدام أكني وسا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك يعني وهم على ذلك إلى قانس بلوت القضانة لقد كمل ولكن الصح يزمر الحالة ذي كلامي موكان عندما الدنور السينار ورغرنا الدين النير أدي فونس عن فيكسا يعني خلال تفسيرات يعني الأفكار كنقارن تيكسا ما خلال توتريوين يعني المسائل إيس عن قول الله نسنور صحة ترى نثني الوناس صحة تخدم تنسوذ مني تسويع تسد ماشي ذيني وفقا ألا إكسفال العقل الصريح يعني أزدقا ناغك ذاغن الدين إكسحان الدين النقل الصحيح إلى قانسين بلي تسيدي الحال أكني لن خلامي رومي نسمي ولا الدين ند نكني نومن بلي أكنا رد ندر خلامي مسلين كلام دكسن كان كم نومن بلي الدين أكي أكني قلا ذا الدين يقو حواج المدن ذا الدين ناري قرزن ثودرة المدن ذا الدين ناري ونعا ناري قرزن لكن ذا ناري سقوم أكني وسام سودر سمسيت المدن أسيس خدم قدوني سيس قرا خارسيس قيماني سيس مولاني سيس قتوا شو تيس قيال توترا ناغيال تغاوسا قت غاوسيوين نتودر تيس يعني مع ناس فغانا دينين الديني كملا ولكن ايني قجانين سن من وخرا ناغيني جان خلال يعني كين سن من خضان اي غا اور ظفير النار اور لمز النار اور غري نار الدين اكني وسا اور ظفير النار اكني وسا ورتخدم النار اكن داغن يعني اكني وسا المعنى العيب ماشي قدين سن العيب ديك سنو ثنيا يعني المهم لو كنا كنا نصار ضلالا نقص زوار زكي الديني غيه لم بيسكن ملان ولذلك كن ديننا ربي سبحانه وتعالى بسرعة سيدنا إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. بنظم إمري نكني قارن القبائل سيكزيكني قارن نكنايك ستعظ ونوز هكا ستعظ ونوز إكنكنا أربي خاطرش يوكلال هكا الانقياد والاستسلام لله والخضوع والخنوع والتضرع والخشوع لله سبحانه وتعالى. بنظم ريكنون أري خضع يا ربي أري الدون قبريز ربي أكني وسا وذي يخدم سوين يزدي الناس سوين تي وصان سوين تي في يمر وذي يطخر وذي يرول يغفين يسينها ذوين يحرم في الناس أذي يحسن بنظمة كتساكين يتسلم تتيذ تساكيذ العبادة تتيذ خاطرش العبادة إلى قضي يحسن باللي ذيون ومسلي ينجمع نطس نومك ينجمع نومك عندها أراد يجمع ذلك سن أندى أراد يلي بنظم يعني بكل صراحة يعني نجمع أنت ذلك في إزلانك نغتي تتسريوينك نغصفتك أندى أراد يخدم يا لين أراد يخدم أذي يج وذي يعلم وذي يحصن وذي يامن وذي يقنع باللي نصنا ربي يتحبيت أثنى ربي يبغاس أثنى ربي يرضى فلاس يس يعني دوينة را دينين دوينة را يخدم دوينة را دي سفقن دوينة را يلين يفر يعني قوليس ذي يلسيس ذي نفعيلس. لذلك الدعوة ثكي نيس مثل وتجينا را وتجالا إبراهيم فلاس لام ربي إيمانيس كان الإسلام يوكم الدين ربي يمشق عني ناس يشقعيتي دي المندة كنا رايلين ذوي ذري السوضا تغري نسي مدن ذوي ذري السوضا أولي نسي مدن ذوي ذري السوضا أين إقلا قد يسين المدن دوين إقلا قد خذ من المدن ذوين إقلا قد أذيلين توصفا يسم الدن يعني قوينا نشتكي أم أذي السوضا كني إيوتا أكني سينا ربي الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الرسول بلغس الصوت من الناس سكناس هضراس أكنا رسينا أكنا على الألن مذن أكنا رحفظن أكنا رزرن يال أيني اسم سكن ربي أين سيتي ديوم ربي أين كان أكن داغن سيكي دي شقاكتي كان هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يسدست مسنين العليم أكان ويسدست غوسوين العليم أين رغرن دينك الزن دينك صحان دينك ونعن أين رخذ من دينك زهان دينك صحان دينك سوانك ذغن وما وقبل مدنشق الجاهلية قثعوق انت ضطلع لان قيون الجهل ظن قران لان قيون الثعوق ذغن ضطلع اكني سنا حذيفة بن اليمان الرسول فلسة صربي السلاميس ينيس يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. يعني قلان الذي يوث الجاهلية ديننا ماشي غدا اكني سيدي فكر اكني سيدي الشرع ربينا اكني سيدي صوت الانبياء اكني نوفا الجذوذ اكني نوفا غير مزوره غاسما الى موري الصحارى غاسما الى موري الهاره غاسما الى ادنيني كنت ساكت جديد ساكت تنصف لا قل امور للدين ربي غير الشرع ماشي داك الشيء غاكما ربي غير ديني يحلنا يحرم يلهانا غوري الهاره يجوزنا غوري يجوزنا العاليس نغذيريس وكينا خاطر لو كان ديب دانين زمرن وينو نسينا على حساب النية سيلها تسويع توري الهارة وريوفارا وينا نسي السكنين خاطر غرينا رمدني مرنيا متوارث نتمدن يعني تشجن سبابس جدي سبابس بابس إميس أكي تشجن الجيل الجيل ألا ما يتغال ذا الدين ألا ما يتغال ديون ديوث نتغوسا نا ديون لصل نا ديوث نتعرفت في تبنان ديال نسن أكني سينا عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، وإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة؟ ننسي اختريني ونشتكر أمزنت وهمن أمزن نعجب أم كرد يسف مدن غف مدن يون الزمان يون الوقت ماشي تسمو سنين غير ظفرن ماشي ذا ولا ربك نسيدي بكا كنسيدي النا كنسيدي الشرع كنسيدي الشقع يس لنبي يسار اسلم ذنا رساوين داد غا وتدوقي عارة لو كان الأمور الأمور نايضنين تسكن الدهن السن سبقا متحرشين السن ولكن الأمور الدينة كي قمش ولا تفتش اعتقد ولا تنتقد أمزونا ويناس خذم كانك نتنوير أخذم كانك نتوفيض لا يا أخي. لذلك أنا سيختريني ونشتا نعجبنا ينيسني مرا نقضى عني مسنون إمارة مسن إمسنون تسف مرا يرون إمسنون أرون السلم ذن أرون السكنن أركني والهن أرون دينين أول إصحان كنيتي دينا باب القواعد كدوان هكا نغو داين وكان وزيرنا تصويت ذري قارن ولكن بشو صغورين يغران سوان وغوزم تسنن أنوان ينكي السكان أدوشو ذغن وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. إذ نيس مثل الأنبياء سبقنا كنسنينا كندينا ربي ذي تزوى رغب سيدنا إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تشوية ماشي ذا كتخيم أندت الجدوذة مثلا أندت إمولا ونجدوذ ونكال وكيذ الوقت الجيل يتروحو يتسد الجيل مباريس غسما إلى غبن لكن قارن غسما إلى غبن وذماون قيم ديماون قران ديماون إلى إمولا دي مسلاين العالي ذو الصين العالي أخيني اللي وصيغ الجديثنا غف فايد ويغ وصانا غي مولانا الجدود النغ امزورا النغ فايد واتسوالين زينك صحان ايهي غد العالي بن ذمي مالاتي بحضري سلموس اذي جرب طراشتار واسميلا طفن اكني وساق الدين ميلا ظفرا اكني وساق الدين ميلا مزالي تقارضا وشفان وقرد قده نسند ولو نسن باللي نظواكي غيز الدين أرس حفظن ويزن وثنين سيمن سن إدريان سن يا لا ذا سارون أنس نقضى عارا ذا سارون أنس نقضى عارا ذا بريض أكن درن أنس نقضى عارا إنا يسن أكن دينا ربي سبحانه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي تشو سنان ولي سيمارين بالدن سن دين سن ورتو قذنا رومين غسن استخسر ديانا سن وتوجد نويد مسكيت ذغن يعني يغرني رومي نكيني ذغن يعني نكيني دد غد نوثني غر تدي سمكتين ذنوثني غر أرس نسكنن ذنوثني غر تسمن عن يوين سيت غرن وكين اسمي قارن عبد ربي ولكن عن ساس أشرك ذيجس أكني علن سيدنا عيسى علن تستغفر الله ذا شريك ذا ربي ذا مستر ربي سبحانه وتعالى ويد سيدنا عيسى يتسبرى ذاك سن ويرنا ويكفر سوين سيد شركين ذا دغام سيدنا عيسى ينا يسن ويذنكين تكير ويذنكين الدغة كيد وين قل عبادة ربي ويذنكين أتعبضة خطر شربين أكوي ذي دي خلق إلى قتاب ذن الجنون ذي مدانن إخلقي تيد أكن ملا السمتا أكن رتاب ذن ويد الملايك أكن ذاغن تأدت ذلك العبادة هكا يعني ربي سبحانه يبكتي دكن ولكن أكن يوسك سورة نزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الرسول سيمنسن عبذن ظلان زعون خنون يا ربي سبحانه وتعالى إيه النصرانيين أورلين ستيفت قرن أورلين ستيفت أكل ذغن إيه خدمة دغان سكديبن دا شو هكذا بماري سكدب أديوين خلال المسلايين سري شبح المسلايس المدك نري غور إمدانن إمارة ديس يسم سيدنا عيسى إن سلمن تحبين سيدنا عيسى انسلمن ومنن سيدنا عيسى انسلمن ورسكرن الفراق غير الرسل أكن ملان لا نفرق بين أحد من رسله أكا ولكن نثنين سكرين الفراق المهم لا علينا أدنينين بلين الرسل ذوكي نسننا ويا رسم يمس القيامة أتولين يعني الدعوينس وهي سيدنا سيدنا يعقوب ينيس ما تعبدون من بعدي ذا شرس عبد ما ثروا بعد ما راغي بعد ما را يعني أنا مستغ وزين ورتيلي غارا كراون ورتيلي غارا يذول أم كراتيلي لحالة الون أم كراتيلي الصفة للعبازة الون من هلا تعبدهم بلا تعبدهم ربي وحزيس نغامك مثلا ناس قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون والحمد لله لذلك عباد الله أي مثل إلى قنيسين باللي ربي سبحانه وتعالى دعوة مكين سيدي شقع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن يسن إيمدن ذي تزورا إن الدين عند الله الإسلام وكذا ولا ربي يناد الدين عثان الدين إقرضان ربي سبحانه وتعالى لكن يغرس على المدد الدين والدين سيدي شقع ربي غيدي بكان ربي غيدي وكم دنن أكن على الدون على الحنس الدواس والدون سوف اللاس يعني غدا دغنا الدون في اللاس وتكفوم صدر تنسن في اللاس هذه يليم يعني زوال سرات سبقن بني ومن اليس ولم ذنت أسيد بذون الشهادة وسرنون تظليت مثلا وسرنون الزكاة وسرنون الظمو وسرنون الحج يعني وكيد الأركان ذواك في غوسيوين يعني غيك ظفرا الواجب أذب دونيس والمندوب وينيك صوضا وينيك زمرن وينيك زمرن ولكن الواجب إلا قد الواجب لا بعد الفرائض العينية ذا شو ذا الفرائض العينية ذا شو غري فرض ربي غفيا ليون ما ناس الفرض العين يعني الفرائض العينية ناغي الفرض العيني أكن قارن زاين إمي قلاق يليون سيمانيس يوجب في الناس أكن لا يخدم ما نشتنين سوز ما سرعين سلح الدشرعين ستيفان الصيغان كل أشرعين وريجو زالا أذ يتسكل بلي وايضا يسكن بلي وينيك السنكرز نغويضا يخدمين وريخدم رعام الظليث صار تزريط فرض عين نخاطير وريزميرا راي ونكين الظلاكم كان خاطير تزريط الواجب غفيان يون إيه لكن راي الظل هكنا خاطير ولكن ولاش لقس النيابة كني قارنا مزون هكا كذلك أنوالين العبادة مثلا أنوالين أظنوا هكا ولكن شل هاد ندر ويمرد ندر قد من الاعتدال السماحة عند المزايا الشرع الربي يفقدوا ذماون يعني ذو الصحة الظليف أكني مدام نستيب ندر أنا بذوك الشهادة الشهادة التوحيد العقيدة يعني التوحيد لا إله إلا الله هكا نخطر إمران إمران يسين بنظم يعني العقيدة كينين توحيد أني نغب لين الشريعة تبنى في العدل ذو الصح تبنى في العدل الشريعة أين إدوين أذم سيد وسام ذو غذين يعني ذو العدل هكا العدالة ينس ثبات ويق العقيدة التوحيد ولي ربي سبحانه وحده لا شريك له أرى عبد الناك مدن ذوين أرى عبد الناك مدن أكل ملان أندى ملان وربي سبحانه وتعالى يسكن زند باللي زند سانيتي دي خلقا ويخلق الدوني ساكي لكن ما سلام ويخلق الدين أولا نسان ويخلق ديال شين إقلان غير السن هكذا خطير ولذلك ويقل يعني كنقارن توحيد الربوبية يعني ويقل القوامي قعداني ما رسمتين للكفار يعني الكفار نقلوا وقتنا الرسول نقلوا أوقات الأنبياء وكفرنا ناس الربوبية ومن نسيس ومنين بلي ضربي تدي خلقان ضربي تدي السحيون تدي السحيان ضربي مارتي الغني يعني أكا ضربي تدي خلقان دوني ساكين ذنوثنين ذي مولانسن وأنشتكي وركفرنا ريس ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض تشركين خلقهن العزيز العليم من خلقكم من يكون دي خلق الكون ذي مولا وكل الله. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وكيزين قبان يعني أمنني سبحان الله العظيم. لكن دي الصحيم دو سنة توحيد العبادة بغانا تسخذ من الهوى ذي التقليد ذي التعصب نسن ذوين الشهوة نسن ذوين نكر اقخضان يبريد اميس ديوسان الرسول مثلا الرسول ينسن تئلم لا إله إلا الله يعني أين اتعب ذمك اتجمت تخرمس ألا ربي كان واحد سارة عب ذم اتجم الأصنام اتجم اللاتة والعزة اتجم كذا كذا كذا أكو كين يتعب ذم إن نسامك وكير يبغى يغيستو يبغى يكسر يبغى يقضع فجديث ينوبه ثن ينسن غس نسامك لك نظفر ونجين في دنوفان لجدود النار ذي مولا النار ينسن غس ما إلا لجدود نون ذي مولا نون ورسين الخلاء ورلي نرد يعني لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يعني ورسين الخلاء يعني وينو اللي نرد ويزيك ذبر نبرد العالم واللي نرد ويزيد يهربين سبحانه وتعالى سود من العالي غس ما يلاك سخدمة شوية غلا غنون يفكي يوم ضربين غلا غواليس أمكيس الله واليس ولا ربين ما يلا وردي مزقرة ذو الفطرة نون ويليس أول الربين التوحيد الربين ما إلا موريك تشمالا قولا غن نونيك سفان العقل السليم والفطرة السليمة نخطير هم بعد الصحة واليز ويز وين أري يسمح السن أري ميزن أكان أري شرحنا الأوليس ولا غسي ولا الربين اليمن ما إلا ذوينيك تفن بتقليد النين التعصب النين تغرسو قروي ذو سطوش نتمزوص ذو واشو ذوق في البول أخي قار فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وليس كان أبي طالب اسمي يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم كنا ليش شهد شهدين لا إله إلا الله وليس ذي لك كان رويديس دي الزين أزي وقد كان زعما سنين أقلي كيف تجير تجديس سنكر تجديس وكل شردوا بالكم ولذلك إمرانيني أولاكي غدنيني بلي الصح ويضرب بما تنينس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون نخاطر هسا نسي كوني دي خلق ذوي دي كوني زوار لا عبد ربين ذوي دي كوني دي خلق كون وين ذوي دي قلان إذي كوني زوار نقع ياكم الدنت نسي دي خلق لا عبد ربي وحدس قولي لنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هذا هو والعدل. ولذلك ربي يسمى الشرك ذا يسمى الشرك يسمى يسف الظلم نا خطيئة أم الظلم ضاجضة ما كن قارن الظالم أنا الظالم يعني وكيد الظلم أكن يوسك بصورة الأنعام أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نا خطيئة الظلم كينير أكن يدي في السر يعني أكن يدي يساق لا ينظر سورة اللقمان سيق وصان ميس سيق وصابة بس ميس يعني وصان لقمان ميس ينس يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يعني إمرا ولي الحقيقة العدل يعني العبادة الرب سبحانه وتعالى وكيد ينوذ نكيب استوذ الكنكة وما لو كان بندر ماشي دينا رقضع إنما الوقت كنكة نقذ يعني أتحضر وقت نتظلط العصر ونبغى ندر كنكة كريم سليل الولين يعني العدل كيف الصح نتسغي الساس وثوذر يا الشيء ما يلمور يبنى يعني في العدل أتوالي الغيس ماشي ذينيك صحان ماشي ذينيك الهان أتصاف الدركفة ثمان ساعة أكثر مفيضنين وماشي ذي الحق مثلا ماشي الصواب مثلا ماشي ستيذت مثلا إمرا ولي نياك كوين يعني غير يلين الأمزون ما تعرض الميزان أتسجد الميزان نسرت وزنر أدي سبقن يا الشير أي نيك سوا يا الشير أي نيك أي شحالي قوكلان يا الشير أمكي قلاق نغا شحالي قلاق أستقض ولكن لقاك الميزان أريجن يعني يلسانا سوزاليس يلسانا سوين سيتوكلا لكن داغن ولهذا غمر الوالي ذا شوذ النظام كير ذا شوذ السكير ذا شوذ صار السكير ذا شوذ الميزان كير ذا العدل ويذولي ثمارا والسين ثمارا والسين أنواليون يظلم ويضي تواظلم لو كان نفك الحق سنين أنا نيم وكي ماشي ذا العدل لا خاطر أسنين ناويناس ذو كي قوكلال أنكني نرس عيضة في الناس ذو كي قوكلال أنكني نرس نضايا ذويا ذو كي قوكلال علاش لماذا لأنه الظالم ذو المظلم ورلي نرى كيف كيف ورمعزل نرى أكنوري معزل نرى وينكسن دو ننسي نرى وينلها وينقلها دو ننلها إيه كتشي إمارت قضي إمارت قضي يلي ونحقيس إمارت بضوض غاسين يلي ونسوزاليس ذو كي غيد العدل ولذلك غيمر نولي الميزان صارت حكم ضقر المدن اخي قار ماشي سوين يعني غسل هواينو نغسل بغينو نغسل وازن نغسل راينو لا اجسل غيوين على ديني وازولي غنكيتل لي حالا نسل واز ميزا واز وزنغ ومن بعد تسكن غاف ربي وديني غير لا ديني يعني استمسني العالم ولكن من الحكمة والعدل لذلك إمارة نوالي لكن قار بنزم إمارة يعبد ربي سبحانه وتعالى أثي يعبد ذكني إيواسا أثني يدق بريد تيدس أعم يعبذي توحيد وري الشركة ريزس ويقدوع وقرها ويقدوع وري الشركة ريزس ويغيما ريكر ولي قرار نسيز يا عبد القادر أديني الله لا خاطر إما إما لا تسكنت تسكن غف ربي إما لا تزعوذ زعو ربي إما لا تدر تدر ربي هكا ويز الرسول فلسة ربي تسلاميس ولي غيون الناس ما شاء الله وشئت يا رسول الله أمزنا إنش أينك بغى ربي أمزنا السنين أينك بغى ربي وين تبغيه الناس أجعلتني لله نداء ما يلث عرضين أيمدى نكير ما يلث عرضين هذا الشريك ربي إني يسيند ما شاء الله وحده إني داي هكا أسنس حفظ تسوحي هكا لذلك إما رنسي أكن دان قطعي نسي إما رث ضعط إما رسوين سيكي ديومر إما را استخرض واتبع ضض يوين فيك ينها ويرنا لو كان دارات زرض العدل الإسلام قل أوامر ذي النواهي يعني المحاسن كنت قارني مسنون ذي المزايا كنت قارني مسنون ذي السماحة يعني كني أرثولي مقلياز الحديث ذي وين يدسوفغن ذي وين يدسوكسن إي مسنون قل نصف ساكين أتواليه أوركني أورينها ربي سبحانه وتعالى عندنا ألا فين إثناء المفسدة ينستفان نغى المفسدة ينستزد في المصلحة ينست ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة لذلك ينهاك ربي فين لك ضرا فين لك يسفسد فين لك يسهلك فين لك يذون يبدال شحال دويني قلاني سس الدخان إمي قهلك إميرنك قارو زمير غارة أنا خاطئ أكي قارا الشيخ هم بعد ذي مرستني ضاوي ناس ولي كان الأر يون وزم كان الوزم الصحة وزم الصحة انتزمت بنادم شحال الهلاكاتي دي سكراي الدخاناكي ماشي ذكرا ماشي ذكرا وينا الهلاكاتي كنقن بلا ما نوالا غير المفاسد ما يضمين تسبذير ذريحة مديريغ وشو ذا غير يعني يمارس ولي ذا المظار ينس المطر ينس الفساد ينس ماشي ذكرى القاع ام اي وقت ندي مكتي بنادم ني امارة دايلين زين يتشيس الدخان ني ذا شو يتشيس الحشاس ينس طبيب ذاك الشيء قال لي كده استغفر الله كذا وكذا يما انك الى ودي الران الصحه ني اودي الران تزمرت ني اودي الران الوقت ني اودي فكاني نسلاي انك غير ني ولكن هيات هيات لذلك عبد الله إمارات أغا تمنظ سوى نشتكي باللي ربك ما أمرك الله إلا بما هو صالح لك ويصلحك، بما هو نافع لك وينفعك، بما هو حسن وبما هو نافع وبما هو يعني صالح ما شاء الله خلاص. وما نهاك إلا عن كل أم إلا عن كل أمر يعني سيء فاسد ضار خبيث هكا. ويحل لهم الطيبات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما خطير يسأت يا مرسوش في المعروف وتينه غفر المنكر وسني حل أينك الهان ذوينك سوان الطيبات أينك حل ربي سبحانه ذوين حرم في اللسن أين ديرين ذوينك حرم ذوينك تضرون ذوينك نقان ذوينك استهلاكان ذوينك تسادون. ولذلك مما من قواعد الشريعة الإسلامية الكبرى القواعد الخمس الكبرى الضرر يزال. نخطع لا ضرر ولا ضرار، أي لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لذلك لمن ولما نشتكي إلى قبل ذي العدل ذي زورة في حق الله سبحانه وتعالى أن ولي الشريعة كني تبنى فوز مكي سجان سفكت غرين أكنا رعب ذن مدن ربي وحلس نتيجو كلال لك نرس عبد إيماني سبحانه وتعالى إيمانات ولي مدن شرك ضربين أحصط باللي مدن كي غلظن وظلن وفغني وفريز إلى قسم تسكنم وغالد دارو فريز وغالب دارو فريز ربين هسن هاتوا سيدنا ربين سوا نشتاكي يدي شقع ربين الأنبياء في الناس هنشتاكي يدنني أكن بعد ذكيني أستغفر الله وأتوب إليه أكن ذا غنى ثضوعا يعني سوين ست يومار سوذم سيت يومر تخذ من أكني إت يومر وذ تخرني وين فيتينها أكذا غن ويرنا إمارا وين العبادة العبادة لم يتدي بكان ربي سبحانه وتعالى إلا خذا غن أوذم للعدل يعني العدالة ذيس هكذا غزير إمارا وين العدل لكن أذيرين سيوذن أكني ربي سبحانه وتعالى مثلا إعلف الظليس من الصبح ثلاث ركعات صزليت من الظهر الربعة من الركعات صزليت من العصر الربعة من الركعات صزليت من المغرب ثلاثة من الركعات صزليت من العشاء الربعة من الركعات هادشي سكيد العبادة سالت عبد ربي أتزلظ أتكنوض أتركعظ أتسجدوض أتغرض القرآن يعني أتخدمض يعني أتخدمض نغت أتخدم تزلي تكي وتخدم أكني تدي الشرع ربي خاطر شربي نيك وأقيم الصلاة إلى قد ظلم إلى قتل مظلم ظلا ويشق عد الرسول فلسة ربي تسلاميس نسعي إخي على ذنبيا المثل والمثال أردت على الله قول لغيك بلزنتان أريلين ذبنزم قرد شبون ذبنزم أراض فران ذبنزم أريلين ذلمرين يوكم الدن يوكم السلمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا هكا نساني ذي القدوة ذي المثال سيليديا لكن قارن هكا الأسوة المثالية والقدوة الحقيقية كذلك والواقعية والشرعية ويربيك إنيك إلى قد صفرت إلى قد يعبين إجدنا نتضوعات غير فيك إنها نتضواليس أكنك خدمت تزاليس أنا تخدمت. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لذلك كتنت واليظ أمكي ديسكن تظليت نعم يسكند ربي يسكند الوقات تظليت ويومر مدنا كنا رزان تظليت قلو وقتيس إن ياسن مثلا ربي سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هكا سبحان الله العظيم ويعني ويمرسن أكني وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين بطاس الليل والذين هم على صلواتهم يحافظون يعني ما شيء ذكرى. المهم أكني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يميسيس قساء حيث عبد الله بن مسعود أي العمل أفضل إن الصلاة لوقتها أكني قل حيث عمران بن حصين مثلا يعني الأحاديث قسنا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب يعني غتواليه باللي ولكن تظلي ساكن أوك أم كانت ظلت ما إلا نكني أكنس إلا جارنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولاش جارنا وين راك يلين يون وسا يون وسامحتي غير في الشيوين بين قوسين أكا بين قوسين غير في الدار إنك القرن يون الوقت كزال مديني غزال ممكن 25 سنة 26 سنة هكا تحبي غتكوال يعني كسا دارت زينك الشميني إذا مزينة تهضر في السن سن الصلاة أتصرد في سقسين السن إلى أكنا لسنين إذا تولى ممرني غسامة زيط وحطة وينادي ونا الشيخ ويتصل إذا قد زرست مزيخ ويظهر قرانا صغر غرست مزيخ نغس يعني كتشي ربي سبحانه وتعالى يمد الشرع تظل لتكين الشرع يتسدس القرآن أكنا أرتي لس أولا استعرف قمالا نكبر ألا مالا نسلم يلم سيد إيزيس دي لكا ويرنا وإلى قاتل السيناد باللي يفكد القرآن الكريم كي ينزل يتسد استعرف ما حذر ثستينين باللي المعنى سكيني غش الشيخ المعنى سامزون يرنا يسن قلقدر وعراب خطير القدر أثيو خلال ويني قدان في القرآن كني وسع ويني قران القرآن كني وسع لو كان دينا لا يرنوني وعراب غسمي لك كفر أسن يرنو قشان القدر في قور قور كفر نارا يسيق ماشي دنو اثنين إذي مزورة كفام قريش أدفغن ودينين خاطئ وكي ماشي دوال ربي دغه وكنا مزونه ثاني تساوي انت سيدي دي تساوي مزونه ثاني يتغيما دي الصحار انا ثاني تيك ولا سنين دام جنون تيك ولا سنين دام زياتك ولا سنين كاد ويا ويسكن سن ربي سبحانه وتعالى وينوب هي تنكون ضع صغرام صارف صحاي مطارف صدر مطارف ويا زمن غي زي من غي نون مزون صارف الشعر ما خاطئ امسوق عكا توالي الناس يقول إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وكم قال العلماء التحدي وكم إعجاز يعني ضوابط شروط إعجازك تلبس هكذا خطير المهم لذلك أتولي تولب بلي نزني زدي فغن دي مزورة ولهذا حذر المهم ماشي قسم سلتكي سلتكي تسعى الوقت نايزني دوم سلاي نايزني خاطش مذابينا المهم لكن إمي سني غوينة سامك أكدوني سوس على المشكلة كي نخزر إغنزيين تظهر نستعرف نخطيع أرومين استعرف درافين سلمنا يعني يل القوم استعرف ويذهن ديين مش اسم أردو يعني باكستانيين استعرف نخطيع أكيد يبكار بيتظليل نغاس نغاس مزك تشيل أجلسني الله أكبر عسني إلو نظام القرآن نغاسون بعد استني بسم الله الرحمن الرحيم سيس يعني وبعد ما كرستين هم بعد الحمد لله سالم ميز كذا قيمة صاد صنف الناس نتذكر أكر أو كراوي ناس مع ناس ويا ذنو اثنين ومنين باللي واكير شاذ واكير همزون دي استهزيني يبغى نغذور نغذق الصريق بغى وأمور جد جد نخطيع مع ناس نكني ويا ذمس لا يكي ولاش اذا صفه الصلاه اكني مدنو الخ... وسم خلاف نرى اكني ماشي كل الجيل ناكل سدرت ناكل سمورت ناكل اذروم ناكل بنزن ام كراي الزال لذلك يعلس انت الظليت سود ميسا الشرعي ويجاكني ودني غير الرسول صلى الله عليه وسلم القدوه ان يسني ينسل من اكن ما لنسو مثلا كسنينا صلوا كما رأيتموني أصلي وله وهكذا الحمد لله يفكت الظليث سوزميس والحمد لله أكل عبادة سوزميس يحرم في الله نغاك نرى نرنو في مرني وتكام كيس قرن علماء إمارة نرنو قل عبادة ذو الظرنا خاطية قوش أنا نكشم قل بدعة والبدعة كيس لها نخاطية Then it's وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إهن ولذلك يقول أقارب نزم أذي أذير نوم سود مكية يعني الزيادة كتشرع تبغي تظل يعني قعد الصلوات بصورة شرعية في أوقات شرعية وبكيفية شرعية كلش ما فيش مشكل، ولكن الصفة صارت ظلل صفة شرعية. شي مور الدميز كلا ما ابتدعت وما أحدثت أورد سنو الفاظ أورد سنو فضعف أي شيء. ولذلك غيما ريواني بنظم أروان الشتاء أذي ولكن سبحان الله العظيم زيغني الإسلام يعني يسكند العدل كي أوري لقال ذي لذيس أيني أيني إخلف أيني طخرا أين النار يمزجد ذوي ذري رنون أري زيذن أري عدين الحديث على رب سبحانه وكيم قارن الغلو ذوين أري استهزين نغاري الجن نغال زونا مزونا كالقارن أريد سكالا نزلني إتظلتني أكني وتا ويز الحد من الأدنى أدنى أقل الواجب نغى أدنى الحد أكن قارن ما تبرأ به الذمة أكن قارن أريد يخدم را وإن كذلك ما يصطلع عليه بالجفاء. ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه أكن قارن. ولذلك غمر ولي سمحتي ماشي ذكا نكا أنوالي ويدوينك مضغن أريف ظون أريحك من غير مدن يفكيك ربي الرأي العالي يفكيك ربي سمغلين غلغ العالي يفكيك ربي سمسني العالي الله يبارك ذا مسنى وحكيم كتشار يفضون غير مدن كتشين أريس عدن غير السن كتشار أقصد نمر النغن أكن أرات فقضية اليوم الحقيس أكن أرات أتنبه التنغف وين يخدمن وين يقضر من أتعيض الفلاس ودرز الحقيبة بيس وكل شيء ما شاء الله كتشين أرات حكمة وشو سل عدل العدل لكي إلى قاتل تصعيض الميزانيس غورك أتصريت تصنط وتغريط وتملط وتصنط أكني وثاب وتعلمت باللي استموسني غير تسين ظلشتا خط في زمر بلازم أكنسينا ربي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك أكنسينا ربي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل نخطئ. لذلك ويا العدل كيني وقبل ما تد بقنطي مدن وقبل ما تخدمت غير مدن وقبل ما تيري الميزاني كي مرات بظوظ نغي مرات حكمة غير مدن نغي مرات تميقرض غير مدن نغي ميقرض غورك كنارات بظوظ غير السن وتحكمة غير السن ذي تزوارا أتيري تسعيد قولي تسعيد كماني كتيني مرات غلظوظ ديني غلظة إمارات إلي تخضير ديني تخضير إمارات إلي تسندرة ديني ضايد ويا ربي ينادى ربي كي ربي فنشتكيك لدينا ربي سبحانه وتعالى أولا ديمانيه وذا حبيبك لأنه عادة وين ريح من يوين يستحي ما سيني تغلط دينا خطيع وسي قرارة بني كتير لكيت تفغضي السواب نا كتير ورط اللي ضارد وينيك صوبان نا ورص عذر الحق نا غايد ويا نا خطيع ويا ضخصي ميه غسمه الا يسعى الحق واش تسكتر يزمر الحال لا خطيه لكن السنه وين وعين الرضا عن كل عيب كليله كما ان عين السخط لا تبدي الا المساوئ لا خطيه وينك حمل النيول وردي وري طلع يوري تولي وردي وردي تسدر وردي قرار غير الا غير نقلها ما انك راه يول انا العيوب كان راه يدير دقيس انا غير الهرم راه يهضر في الناس. ولذلك الشرع خطيه الشرع يجا كتسيرد العادل في منيك قليل يتويز على إقلا نكا أخيني لكي غضا أستغفر الله وأتوب إليه قليل يتويز ما لا تصفق ديونة في الحظة دي نزم الزال خير قبل ما كينيا قليل لكن ذاغان ويز لك إما ريليم يقرد مسناغ باباسناغ ذو حبيبيسناغ ونسي قربا يولاس يخضان سينينا ويناس أعمي من القدر أدى ويناسا أقلي كي تغلظ بالطبع سلحكمة سوى والد العالم وقليلت وين راسيني أخصيم ذي لين ذخصيميك نا رخصي حبيبيك نا نا نعمي أسيضا عمي السمحية ذاكيني نسعين صوفا نسكس عن الحق. لذلك الله سبحانه وتعالى قبل أن تحكم بين الناس أن تكون يعني بالعدل أن تكون عادلا مع نفسك مع حبيبك ومع خصمك أو عدوك. يندر ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله لله أي غار الضرب يغدمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هاي غار أرخذ ما اشتكير نكيب مذبي استغفر الله أخي نكيب يعني ورس غالة سبورس قالك شما أبريل يردو أول أردني ألا نشتكير هذا وكيذ الحق وكيذ العدل. فماذا بعد الحق إلا الظلم؟ فماذا بعد العدل إلا الظلم؟ سبحان الله العظيم. لذلك شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين سبحان الله. وإن يكذغن وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وإن يكذغن قليل قليلا ولكن لا قتل تسحيوا ولا يجرمنكم لا يحملنكم وتشجى سالا نشتكي إما لكرهم خرام خيني ونا نغط بغيم ترى نغزالا ونونا غشو حذر تكون يجي الحالة نجي تسعام نغلغي ظنين وتلقى حظنين تسمين نين وتلكره نين تسعام قولا ونوين نجي نتسيتين ون أكون يجي ورتقار مارتيذس ورتحكم مارستيذس نغس العدل. ردوا بالكم حذر ثيما ون خاطرش العدل لكن يتساوي غير الخير الظلام يتساوي غير الشر الخير يتساوي غير الجنس الشر يتساوي غير التمس والعياذ بالله. ينيس ربي سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لذلك عباد الله أنوال إذن العدل في الحكم بين الناس كذلك من مواطن العدل كذلك في الدماء حازرس كركانة كانت ويزاس كركانة كانت أسنظ وين ينغانا وين يخلال سيمن غيوسنا كانكا ويقل الحكم إلى قد ولين الشهادة التي لتصحى البينة يعني البرهان لكن قال البينة والحجة أتي لنسلها أسلا وتصحى يعني. ولهذا كذلك يزري من مدن ماشي اويد كان كانت قرد الكالي غفيو اسند وكي يكري نوكي بوي لا بد البينه على من ادعى واليمين على من انكر ويقل معاملات ون اسيل المعاملات الشرعيه صريحه صحيحه عادله الاعراض يعني بنزم زغن الحرمه قالك امدان ماشي كان كرد كني ادين فلاني هاتسو هاتس اتظلمت قذري منيس ناقل عرضيس ناقوشو كل شيء أدلنس البيان. ولذلك الشرع يسبقند يسكند وزموين يسكند الميزان نافع عرصتين فلا يبنو العدل في كل شيء في الحقيقة إنما ندردي وزموينكين لأنه تقريبا الغالب فلا فيك تسزي ونشتكي وإلا يال يعني لكن قارن أي إقلام قد شرعي أسيد نافي في كثير الشرع سيون وزمن العدل ما شاء الله. ولذلك لو كان لهم دينير ويا في أبسط وأخف وقرغر أهون خاتش ممكن يعني في أبسط وأدق المسائل والقضايا والأحوال والأقوال والتصرفات غسم الله ودشرهم دينغي وين رئيس النقرويس أكن يجي وليث أقرويك يزيز وشكوح حشتون أقروي يزيز وشكوح وشبوب قارن ثم قارن شبوب ثم قارن شكوح نخطي. المهم يزيز الشرع قوي لين نتخذ من إما ريليون العضو أمزو نقرون نغسين يفسل نغسيني ظهر مثلا وقلا قالك تشين يونو يوث فوست أمزونة تدرس وتزينت وتشبحت ستفوست سمايضنين تجيسي وصميض تجيسي وهيز وهي لا العدل حاوية زغيري بسل أكيد عنو يزاق الروي ولي نغمان الرسول صلى الله عليه وسلم إمي قنها في القزع القزع كي ماشي قاقر ناس القزع تقاميض تقول خاتم الدين أمزون أمزون أمزون صغروني من سن نغمزون تسفرن غفي من سن أخي قار أم كيس قارن هاو سنا خاطئ إيه زر يعني بدلنت هكي قال ماشي القزع الشيخ ينهش لها في القزع تكي هاوس خاطي نغمى طريقة اليهود والنصارى تحبي ند السمين إكرام ممكن تسيري تسمية عرفية اصطلاحية لغوية ما يهمناش لكن نكني تسنتسوي تدس ونشتنا أيغا أكني زعما مزون تكي ما تسنع تكي الشيخ ذيوت يعني بنادم لا يشطرن سيوت الصفة أتكي من السليجي نستند ولكن الشرع يحرم أيغا رغمة السنيض الشرع يحرم الظلم سيوكذ مونينس إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وقلا قارت ظلم إمدانين وقلا قارت ظلم إمانوين يعني هكا وقلا قال ذاغن غير أنواع الظلم بنادم ألي ظلم إمانيس إما ليسي وظن داري يخدم المعصية عن داري يخدم السيئة وكي يظلم إمانيس إنسان إلى قد يخدم الطاعة إلى قد يكسب الحسنة المهم إما لي بنادم أذي سطى الكلام كلام تقرويس وجيد تق كلام تقرويس يسكن بلا سفر ضاس سكن قارن بلا مشكوح وكنا أمزونة ظلم لبعض الرأسي نخطع البعض يعني كلام قروي جا سكن يسوش بوبيس أثني يرف لساني قرام أشبوبني نشكوحني ويظنين وكي ظلم أي النبي صلى الله عليه وسلم سنة الناس فليحلقه كله أو ليتركه كله يعني يدعه كله وليس وين ريق من ياريطيج تسيليا أمزون بلاز ماذي ليقين بين الشمس والظل يعني هكا بين الحرب وين ريق من ياريطيج تسيليا أمزون خلان البدنيس يوتي تيدي طيج خلان ويظنين كثيرين قلا إما ذي قيم بيطيج ما إلا بالطبع وتتسازر خاطئنا خاطئ وإما ذي قيم كثيري سبحان الله العظيم ويتسيكلي لأن كلاك مدالين تدوق خامن سن أكي قال سيوت بلغ سنا سيوت الصباط حاشا تول ويتسيكلي أكي ما لا يلس أذي يلس الصباط معناها ندار نزر العدل الإسلام في كل الأشياء إلا قال سن بلكني إمي فرنين إثمت النار قلنا ناس العدل يعني وصح في كل الأشياء وليتو يد بنادم أكني غريدو أذي لسيو ثمزون يوت قجار يسلساس نا يلسياس تصباط نا تبلغت سيظنيني الحفا إنيس خطير يا إما أذي يدوني الحفا إسناث أذي يدو يسنتي الحفا إسناث نا غذي لس تركسين إسناث هذا من تمامي ومن كمالي ومن جلالي وجمالي هذه الشريعة الغراء معناه يا إخوان إلى قلسين باللغة الإسلامية يسادس العدل نص في كل شيء في كل شيء ولذلك ثلاث السماء ذي ينوذم الصفة أريد جنم الدن أذي سين أنشتكي ولهذا لو كان نولي يعني أنولي كان كلا المزايا أنولي ميلا يعني يلد قل الديان يعني قدين الديان عند غارة واليد وين أريد جنسا مسني لكن يدي تصدر أي يعني سبحان الله العلم كي ربي سبحانه يمر إنسان خاطش للصح سمسني ذا العلم فنظم ورزميرا لغادي يسين تغوصا يعني غادي يسين سوذ ميسنا الصفاس ألا ما يغراتي لمذيتنا خاطئ إنما العلم بالتعلم إن ربي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وربي سبحانه وتعالى علمك إن يسي ربي سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صراحة ولذلك إلى قيس العقل وكذ النعمة القرآن يزمر بنادم يمنى تستخدم سيسري فرز سيسري حوس سيسري يف سي ساري السوض أن دمر يسين يالشين سودميس العقل ذي النعمة طمقرات. ولذلك ابن ذم لو كان أريد تلارة ذوي نكس عن اللغة إصحاغنا سيخلو كان استقر ذا فوسد كتمس ورسيه في الرزارة غالا ما يرغع ما خاطي ما غاما صغطة فوستيس. ولكن ابن ذم يزرى يحصى أمزون المعلوم من الأمور بوجه ضروري المقارن العلم الضروري لا خطير، وكلا يحتاج إلى استقراء وبحث ونظر واستدلال وإلى غير لا لا لا معلوم من هم السنارة قذقنا باللي نسيم الصروغ هاي هكون السن الحمد لله لا يحتاج إلى نظر دقيق وبحث عميق وتأصيل وثيق لكن قارن. لذلك أنو الدين يعني سبحان الله العظيم يعني ناري الجن العقل كيني العقل الصريح طبعا العقل المجرد العقل الصريح هكذا ذا النقل ذا العلم الصحيح الشرعي العلم الشرعي هكذا يعني ولاش أنا الدين الإسلام. ولذلك ويذ القرآن الكريم ينيك أتصدبر سخذ ملاغي كتميز جبير بن مطعم اسمي قراء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون سورة ولاش ذات صناديد قريش نوجها قريش أكنا بزونا ذي استحي استغفر الله نا سينما سجد ديننا ولاش يارس ضربين ذي منيس انت كان ضربي سبحانه وتعالى إني سنكاد أن يطير قلبي ذي الصح هذا يمس في الصميم العقل ذي الصح ذا ولا كتيدس. لهذا إمر الولي أتولي مكان موريس بكا القبيلنا تغار نطاس تكتبين الترميس يعني موريس بيكاي توا سنت موريس بيكاي يرايو تكتب قرنس يسمايس لا بيبل اي لو كورون اي لا سيونس ما خاطر ولا يعني مثل وهو يعني الكتاب الذي جاءت الحقائق العلميه وهذه الحقائق العلميه الثابته يعني جاءت موافقه وجاءت كذلك مؤيده للقران يقار هذا القرآن كلام الله وهذا حق كلام الله لأن ما توصل أين سي صوضا إم جاين غيم سنون ناغ زين دين القرآن وقبل بوزال بويز ويا القرآن قعدان هذا مما يدل على أنه كلام الله ماشي كلام هذا ابنين إنما كذلك لا يوجد من تمام عدالته ومن جملة مزاياه هكا وكذلك كثرة محاسنه إمرانيني باللي ولاش وين أري يعني أليس دكل أري يعني قال الروح ذي المادة كما يعتني الإسلام يعني بنظافة الروح كذلك يعتني بنظافة البدن ماديا وروحيا أنا خطير أنولي كان قد طهرة قد ظليت وليت أنا خطير وليت المعنى يعني الحسي والمعنوي كذلك وليس كذلك العبادات أتولد الطهرة الحقيقية أكل داغل أتولد العدالة الشرع سند وليس كان الزكاة إميك جانا مركنتيت ولا في قار في قرب أساليب طرق غير شرعية خاطئة يا سمسل ظفرز كان الشرع أتوظم يس أتوظم يزس أن داغل تفهم الخير أكثر يف سني بوينيت إدقرم بوينيت سعان بوينيت نوان سكون بسيمانون خاش كون وي ممكن الحدود الون تقصر ما الا ورتخسرها يعني تزمرتي تقصر ما تخسر ولكن الله لطيف خبير الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير انت كذلك عليم حكيم وليس يغدف كالزكاة هنا يغد مثلا الشرعة الزكاة أمر كنتي أريلي نسعى أين قيت وجب الزكاة أن طف ودندر ذمذية كأنك نأخذ مثالا المال يعني إلى قديل الملك التامينس وديلين بذر نصاب الوزان قيت وجب الزكاة وديلين يزيد في اللاس وسبق وسكن قرن الحول يعني حولان الحول ومن بعد ديالنا أينيس أين رايفك وتتكلم أمزن بصورة يعني أذي حس تكر ذي ستكرم لا يود الواجب يعني أذي أشي توكس غس ما إلا خاطر شامزن ولي السنارة صلاحيس وحقا ولكن ولي ساسي جنت ساسي مانيس إلا قاذي سينهم دانا كير بلي الزكاة تاكيد العالية تيك دوني تيك دلخارتي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل شر بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة كتشير ماشي كان يوم القيامة إما راكي داس الموت كان دمكتير وتضمعض وتضعو ضمر دارك يرنو أما دارك يستغزف ربي كتو درتيك أكنا راه الصدق ديميرني تشحوظ يميرني وتكبر إمي كدو سالموث ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون لذلك ولث مال قليل يؤخذ من الغني يعني مال قليل يؤخذ من الغني ويعطى للفقير لا يضر الغني وينفع الفقير سبحان الله حك ولذلك ربي جاتك ندي لك سورة التوبة مثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وهكذا يا عبد الله وليس كان الحج ولترزم منافع الصيام وليس يعني سبحان الله العظيم ومحاسن الصيام ومزايا الصيام ووجه العدل في الصيام يعني لو كان بنظم ذي والي آذي آذي حمد ربي ولاش الوجه أريدين يطغى نغيرنا نغيزات هذا يعني سبحان الله العظيم ولذلك ولمنافع الحج كذلك كثيرة وعديدة ومتعدية وما شاء الله كل دين ربي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهد منافع لهم لذلك إذن ولاش يعني الولي أطاس يعني الحمد لله للوجوه التي سكن العدل أليل بالشريعة الإسلامية ولذلك جاءت كذلك أكند النان الإخوان هذا العدل يقتضي كذلك الاعتدال ما خاطئ هذا العدل شريعة عادلة والحمد لله وهذا هو وربي سبحانه وتعالى يعلم الإسلامية الصفة سن هم خيار الأمم وأخيارها وعدول كذلك وعدولا إن يسنك لديوسك سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا في مرن ولين الاعتدال كالشريعة الإسلامية أثن ولين باللين تسدون سلميزانة الشرعية سدون سوزمة الشرعية ويعني تيم مستكي ماشي معناه يعني بلا قلق نسدو السيمس ورلي غاكا ورلي غاكين لا حقيقة ورلي غاكا ورلي غاكين أي غار خاتويني قروح ناكين أزدان مزون يعني السماء تغلب طيض وماشي سالحق وسالعدل يتسعل سوى اللغيس الشهوينس الهوينس البغينس المصلحينس ذو شو مطاسينس كذلك السماء يظنين معناه تجد غلوا في طرف وجفاء في طرف آخر وخير الأمور أوسطها والوسطية ماك تشرعيه ليست وسطية أنك نقارن تلفيقية نغتوفيقية على سبيل ومن باب التخمين والتخرص لا توفيقية توقيفية شرعية معناه سوز ما الشرعية الشرعي دي بوينا نشتكي لو كان نولي يال أين نخدم الناس يضربي نعم الناس يدرسوا صلى الله عليه وسلم نعم يلدق الشرع نعم نعم أكيد الناس راه خدمت نعم أين خدم إمورا تمام تيفوست تمام تيفوست هكا إذا شو أرنانا الشيخ زيدا نشتكي ولاش أكني سنين ابن مسعود يونس يروح هذا يروح أبو موسى الأشعري للمسألة الجامع مدني وظن وقفن تظليت وقفن تظليت سبد عند كلا الأذكار ما خاطيا سبد عند الأذكار أمزون علنا كذا تشجمو يعني تصير بويا نجمع عند حلق وتسبح سبحان الله ميا ميا ميا يبرزال تسوين دي إذا غادي مشطح أقام ذكاء يصنع كذا غادي مشطح أمزون حتسبني السن سبحان الله سبحان الله ألا مزمية ومن بعد الحمد لله كذا لا إله إلا الله يمك زرعان شتنيا يمك زرعان شتنيا أبو موسى الأشعر يسد عبد الله بن مسعود ولا مزمد صلاة جونت يروج جيد سلم بعد يميد يفغي ينس هاتو هاتي يزرع كذا كذا المهم يميد يوسى ابن مسعود يقيم تدو يدسن يا أمس ليس مسلي ثغاو سامنا تترس طيض أكنا لا تقنع هاي هذا شو تخدم ما كان أي ينسلم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد هاي غارز خدم مش لكن زهلك يتبغى مي منول ظلم طرف يتنازيل تيم صغير تدوم يتنسل تغير تبغى ما تفغى مثلا همزول النهوة سيم سلايني وعرامنا كني غادي فوق أذو قزل أدي فوق أز ديني القد نسل وزر النظر أرز دفيرك نقارن المهم إني يا إما قتيلين خير من الرسول صلى الله عليه وسلم كل يعني دي هزار بيكتريس خيريس خاطر خدم ما ينور يخدي مرام سنو الفم دا ينور دي فكرام نغا ينور دي بارام نغا ينور دي سنرام يا إما سامزن لهلك منون يا إما تكشمم كسابو كسبورت نطلالا يا إما ذا بريد نتمسيتوهم استغفر الله كنسينا الإمام مالك بن أنس من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة من هر دين الرسول صلى الله عليه وسلم حاشس في الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون رسالة أمزون يفر أمزون يجار أمزون يتسوم أمزون أريد بالغارة لا لا أدنين ربي يمريس أكن أريد بالله وربي يوفقيس أرتسب لي وصلى الله عليه وسلم يبلغ فتولى عنهم فما أنت بملوم لا خطير وما أنت بملوم ده شو معنى يمسين تولى عنهم معناك تشيق لكيد أين ردي ليص نطيد أين راس خضمت خضمت أين راس بلغت بلغت إنما اللوم منهم في اللسل لا خطير نتنيق صلاة إقسلان نتنيق علمان نتنيق زران نتنيق حصان ويرنا ميلا ظرن ذي من سني ظرن خاطش وقف المذي ماذي الطفا بريدي السار بابيس وقبل ماذي ماذي يجلو مينس وقبل ما يعني ماذي مثل رسوسة ولم خطبة حجة الوادع ما خاطئ يمسنينا ألا هل بلغت ما خاطئ ما يسمثل الناس قالوا نعم ما خاطئ الناس اللهم فاشهد ربي مشهد لكن بلغان وصح وياذ الكفار وياذ المشركين وياذ زين يعني ثاني انشتكي ورزمير نارا سفرن ورزفير نارا نانازد اكني ديوسان الحيث نطارق بن شهاب ميدوسا ارتربع فنا العمر بن الخطاب الناس آية في كتابكم تقرؤونها لو على لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا ذا شو اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والحديث اللي نكن دغن نوين ديوسنا سلمان يعني وذي ديوسنا سلمان الناس إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخير عيود قضاء الحاجة يعني قضاء الحاجة ويسكنون دي الأداب ينس الأحكام ينس مشاكل يثوفض نعم يثوفض نغند يثوفض سل الأحكام ذي الأداب كلش ما شاء الله وياز أبو ذر إمي غرام وياز أبو ذر كني دي صوض الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يصوض ديول الحديث صوض ثيد يعني طبراني في معجمه بسنده عن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما معناه بل والحمد لله رب العالمين لذلك إلى قانسين بلغي بالغازند ولهذا يمين أنسيز دكان يكيزند أينيز دنان يراث باللسن أينيز سكنن يسمك بلور الصحارة كل شيء الشبهات نسن يكساس نس الأباطيل نسن يصدر ما سنت التعويلات نسن يسبق ناس نس كل شيء يعني قرص عند شاردين تسمعنا ناس والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلا الخير ذي الصحيح نبدأ النظر ولكن نية النغى الشيخ أم نية النغى أي مسنو أي صحابي أي مثلا عبد الله بن مسعود الكوني ينس أبو عبد الرحمن ننس والله أبا عبد الرحمن غسم إلى نخضاء لكن نبغي النغى ذي القصد النغى ذي النية النغى نذي الخير كاني نبغى ولي تشوسني النغى إن ياسن وكم من مريد للخير لا يصيبه لا يدركه لا يدركه بمعنى فكم من مصيب للخير لم يدركه ولم يصبه مع ناس ردوا بالكم يا عباد الله الخير ذا يريد يسبقنا ربي ادو تكنيثي ديفكار ربي لا غلو الغلو مجاوزة الشيء حده نخاطع الغلو هو مجاوزة الشيء حده وإن لا يرنون إلى حد دينس ويقلوظون ورنا لغي ثلاثة ثلاثة نخاطع صح هذا من يدر حد زمرضة تذكر ديوت ماشي مشكل نصنع لكن ورنا أربعة نخطئ وهكذا ما شاء الله إذا وضع الشارع حدا وعدا خدشين إلى قد قيمة الحد النير نغت النوض نغت قيمة العد النير الحد يعني العدد معناه إن ثلاثة ثلاثة ليس فوق ثلاثة خاطش العبادة تكني توقيفية لذلك إمرا الولي أن نشتكي غاية مثل أن نحمد ربي سبحانه وتعالى غاب الشرعي تكير صار بانيث الشرعي تكيثين سلمت مدي فكان ربي سبحانه وتعالى يعني الأذمة ونينس المقاصد ينس إزلال ينس تغوسي ونينس يلشي ينس انت ثكتي منيس ذا الخيري تدي فكان ربي ولذلك يعني إلى قليس النكنية هي إمران بغو أن المذ سيمسالي لكنين أتن المذ سود ما الشرعي أمك أتني لدى القرآن الحالك الكريم سلد السنة بوش بيحن البيان فلسة ربي السلاميس أتني السين أتني فهم أتني غر أتني المذ أكني تغران إمزورة الصحابة التابعين مثلا أتباع التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى قلوث الاثنين فهمن شرعك نواسا ولذلك ولي سيتمثل أكن يمسينا ابن مسعود كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأصلحها حالا يقوم اختارهم الله لصحبة النبي إلى يعني يذكر المحاسن المسلم أكن دين الإمام مالك كذلك وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها لكن أكنين يعني ممكن أرغ يعني بعض شهادات خطط الصح إما نولي نكنس يمنا ممكن نولي نكنس يمنا الكفار أخي قار إما رأي نسلم أخي قار أي لي جانك نلازم السلم إما يغريغ القرآن فهمه تكنيك لقد فهمه ورث فهمه غارس الطريقة الاستشراقية خاش لزوريون طاليست المستشرقون التحريف نسنتوال أمامك إما لا يتسيارو مما المعاني الليسانس أكنا قار المعاني وكي تسكر المعنى الشرعي يعني المعنى اللغوي أريغل في الناس نغوية ذوي النغل هي لديك استأوينا التحريف بصحي ما نغير من مصادره الشرعية سالمؤلفين ينسي الشرعيين سالبيان ذو الشرح ذا التفسير ينس الشرعي أخي قار يسعى يوت الجاذبية يسعى يوت التأثير يسعى يوت السر يسعى يوت كنقارن الصمرة ألم يوفي غمانيو عود دراك لك يونو بريزي لدو أنشتكي زرافت ممكن 30 سنة أكل يونو المؤتمر في علم الأجنة أمبريولوجي علم الأجنة يعني الطوفان مكالا دي أدري قلت تعبط كماس مكالا دي ذي غير كان سقيت كنكا هم بعد أذي جمذ نيزة من نيم هم بعد أذي يغال سقطيت هم بعد ما شاء الله أذي شقع ربي سبحانه هم بعد أذي يغال مضغة مخلقة إما رئيسي وذر أقول ويس ربعان نار أس ويس 120 مثلا أذي شقع ربي أذي شقع ربي الملكة رأي نفخنط قصة الروح المتحصام حيد ابن مسعود إن أحدكم يجمع في بطن أمه حصان حدث الصادق والمصدوق. المهم الإنسان إميغران زيكني الله قال بالطوفان يتعدي غفصين مشوارا يعني الجنين يمر على مرحلتين أو طورين سن الطوع سنة المرحلة سن مشوارا هم بعد ذلك يقول باللي الشرط القرآن يدرد الأطوار كينين أكند يدر الرسول صلى الله عليه وسلم إميرني كان يصوض أني متجاي نغي مسنون أكن أرد اكتشفا باللي البنادم إمي سينا يعني كرديون ينسل هذا نظرة الشرع القرآن الكريم نظرة يعني الجنين في القرآن والسنة مثلا نغم مراحل تكوين الجنين في الرحم يعني من أول نشأته إلى حين ولادته مثلا في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إمي بغرامة ينيس وكيه يلدق القرآن نعم وكيه ينيس الرسول صلى الله عليه وسلم منذ متى لنسزل 14 وزيادة القرآن ينيس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن هذا الرسول يعني أن محمد رسول الله ينيس الشهداء باللغة ولا كذا ولا ربي خاطرش حقا يعني يساد بما يثبت ويؤكد ذلك يا أم ذاك ينيس بوركوا اي كومون جو سوي أسامحتي بوركوا اي كومون جو سوي زان مسلمون أين يجان أين يصوضن أكلاري لغ ذي نسلمن إمي زريغ إمي غريغ ذي نسلم تكير بلا البريجيجي نا لزاريار بونسي نا كلا الإيديولوجي نا بوش ودوية غريغت سصفا غريغت سوالا غاز دقال ذي الصفا غي قلهان ذي النية ثم الحانت صغوري ني أكلي وثا بلا التحريف نا التأويل نا غايا نا غاكين المهم لذلك أدنى دركنا كممكن وكي دو دينياس يعني يلد الوزير الفرنسي يمسينا ينسن حقا وليس غسم إلى الإسلام يساد خلف أين نفع لجدودنا ذا النصارى كل ينسن جاء الإسلام مخالفا لكثير من الأديان التي ضاعت حقيقتها ولكنه جاء منزها عما لا يعقل أين يدرك أثق بال ولا إكسفانيك العام أصدقنا من الحال يعني معقول مقبول لا يرده إلا من في عقله غبش من في عقله دخن من إكسعان كران المقاييس ذكران الموازين ذكران المعتقدات باطلة يتسرى أمي كومينيستو لا كتير كومينيستو كان أصدص شوية أصدص خاطر استكيسينون دكترين مو لا دكتورين لكن نار الديولوجيا في جاء أكل قال القبائل أمين تسدون الطلع غاس ما إلا غال نس اللي تيد ولكن أمزون ورس كذارة أي غار فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لما ظلما وعلوا ولكن إمارات غرض كنكا أتوالد حقا هذا الإسلام يعني دين يؤثر في كل الإنسان ويغير مجرى الإنسان من إلى من شر إلى خير من سيء إلى أحسن مما كان فيه غارقا في الفساد والضلال والزيغ والانحراف إلى ما يسبح وينعم ويسعد فيه من هذه السعادة والأمن والرخاء والهداية وإلى غير ذلك. لهذا أمت صدرك تصوري كانك خطش الوقت العصر يند وجاء الإسلام مخالفا لكثير من الأديان التي ضاعت حقيقتها ولكنه جاء منزها عما لا يعقل من الخرافات والأباطيل عطاس الخرافات من الدين بننتن والأباطيل لكن بصورة مقدسة هذا رد وصدقس وليس طريقة اليهود سورة تكيس على الزكنية أي غرب كثر قوزين أنتي سينس نخطئ أكي قال معادي للسامية نخطئ أي غال لماذا يجعلون حدود أم أكي قال اعتقد ولا تنتقد رد بالك هذه أشياء وإن خالفت المعقول ففي الحقيقة هي في حقيقة في نزاهة وبراءة وينبغي أن تقدس وينبغي أن تعظم وأنشتكي نقن ألا غنكم دن وللصوفية الغولات الغولة ما أخي قار إما ريسو الشراب يعني أقطاب الأغواث سنها تسند أخي قار نصل إلى درجة لا تضرنا معصية ولا تنفعنا طاعة نخطي أخي قار إذا ارتكبنا تلك المعصية فلا تضرنا لهذا إما ريسو وليس وليس أمخي تشجن تكي الخرافة تحكي ذر الأساطير ذر الأباطيل وإن وليس وليك تشيسي منك زرط يرنا أين الزري ظري زمنك أكيها كفشي استغفر الله إذا دعا وريلا قرار قرارا يزمن كتشي كلمة لا تغفر هذا أكون سلالة تكبرت أكي قال بيزمري يا الشيخ إن من البيان إلى سحرة لا أنيني باختصاصا كتير الصوفية أكي نسيني أو الناس أسيني مثلا الشيخ هذي أدي دم الشيخ أذي سو الشراب مثلا كأسا من الخمر أسيني الشيخ أولم يحرم ربنا الخمر أسيني وهي كذلك أجني ولكن فيه الحقيقة وفيه الشريعة أنتم تنظرون إلى هذا بعين الشريعة نكيو ذغريون الوزاء أريو التمكات فما أن أجعله في فيه حتى يصيره الله عسلا مصفى أنتم ترونه بأعينكم خمرا ولكنه في فم في حقيقة الأمر عسل سبحان الله ما نعرف شيء الله غالب والعزو عن الإدراك إدراك واستغفر الله أخي قال لا غلط والآن الإسلام يأتيك يعني سوين إلى أي غير المشعوذين بعض المشعوذين يتزاوين أصنغي واسمثنغي ملك ذاوين كلا الهلاك إلا كي يسكن أولا حقيقة مادة ذلك الشيء الذي اتخذ وجعل دواء ما إلا أريد لرز النجس ما إلا أريد لرز الحرام وطريقة العلاج كذلك إلى قال ديسكن تأثير الدواء في الداء وتأثير ذلك العلاج في المرض نخطي ولاش تكي الطلاسم والأسرار والعهود وشو ذاك نخطي يعني معناه الشرع لما كيد يعني إمارك دي طلب الطبيب فناد أسني الطبيب الشيخ سخيلك ده شو المعنى الدواء كده شو خدم أخاتي وكي زينيد في كيما زينيد جستيا ذي العهد أكي قار ما خاطيا هذا كله شعوذة صراحة لذلك المهم لا علينا إناس منزه عما لا يعقل من الخرافات والبطلين والأباطيل وإن خالف المسيحيين في تقرير أن يعني في تقرير أن عيسى بشر عليه السلام بشر عليه الصلاة والسلام بشر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا يعني هكذا سبحان الله العظيم وبين كذلك يعني أكنسنا يعني والإسلام مكمل الإنسانية هكذا سبحان الله مكمل للإنسان في يعني بكل صراحة وقرر يعني هذه الوحدانية فسلم بكل صراحة من التناقض والمعارضة العقلية وكذلك وأمر بالمساواة والاشتغال بالعمل وتنزه عن الرهبنة أما تأخر وكيد الشاهد في غير الدنيا إنس أما يعني ميديسكن أمورا كينيا إديسكن يعني سيد يوسف الشرع غسما إلي خول في النصرانيين غسما إلي خول في أين يدنو ففلسي إما ولا نرجل جدودنا ولكن في الحقيقة لم يأتي إلا لم يأتي بشيء تحيله العقول وترده العقول يعني في الحقيقة لو ينظر إنسان بعقله المجرد لوجد ذلك معقولا ولا أدرك كون ذلك مقبولا كذلك مثل ولهذا قال أما تأخر أهله فناشئ من أنهم انحرفوا عن أصوله وتوجهوا لغير مرامه يون لكن سنسا ومبري يعني سنونجر وكان قال مجري حين قال المسيو ومبري المجري إنني أعتقد في الحقيقة أن روح نظام المسلمين ودين الإسلام هو الذي أحياهم وهو الذي يتكفل لهم بالسلامة إنما هو الإسلام وأن الذي يتكفل لهم بالسلامة إنما هو الإسلام فقط برنارد شو معروف وكير يناد يعني إن الرجل العالم يميل بطبعه إلى الإسلام العالم يعني وين يقص أنت مسنين نصح أري طل يعني يتغو سيوين نغيثو تسريوين أمزون صوت أطل النير نغسوذ مني تمسني إكسفان فمسني تزدقلت هكذا يند إن الرجل العالم يميل بطبعه إلى الإسلام لأنه الدين الوحيد الذي ينظر إلى أمور الدنيا والآخرة سواء. سبحان الله. وقال بيرك في بعض خطاباته في البرلمان الإنجليزي: إن دين الإسلام هو أحكم وأعقل وأرحم تشريع عرفه التاريخ البشري. وهكذا قال إسحاق تيلر راكي رئيس الكنيسة الإنجليزية في بلاد الإنجليز: الإسلام ينشر لواء المدنية التي تعلم الإنسان ما لم يعلم، والتي تقول بالاحتشام في الملبس، وتأمر بالنظافة والاستقامة وعزة النفس. يعني هكذا يعني هكذا إذن فقم يعني هذا معناه بعزة النفس، هذا كله يأتي مع ما جاء به حكم الدين الإسلامي، مما يؤكد كذلك ويفهم الإنسان أيضا بأن هذا الدين الإسلامي لا ريب فيه، وأن فوائده من أعظم أركان المدنية ومبانيها. هذا غيظ من فيض وقليل من كثير. معنى وكين إمر وليق، ولكن أنا في للأسف الشديد خلال البوث مثلنا نا كرابو ديك لغارنا أكي قارها، والله الشيخ اللي غزيك نور فهم غارة وسندي رومينك وغلا فهم وسندي نصرانيك وغلا غحدير. هذا كله تضليل وتخذير. وليس وكيز الكفار وكي رئيس الكنيسة الإنجليزية وكي راك ذي مسنون وكي أمون دينا خمسة قواطاس، معناه وليس الكفار ذا شو تقارن في الإسلام، وليس بعض الدرية كنس المن ذا شو تقارن في الإسلام للأسف الشديد. ولذلك إمين يفرن الناس مثلنا يعني في ومسليكي بوسا أد مسكين كنكا كلابوذ مون الصفات للإسلام، الصفات والمزايا والمحاسن ما شاء الله، والمقاصد أكن قارن السامية ما شاء الله، والجامعة والنافعة والماتعة والحاوية كذلك لمصالح الإنسان الدنيا وآخرة وأخرى. أذي ولي الإنسان باللي نضيئه إلى قيس مثل أنس دينك أكني وسا وسن المذ أكني وسا وسن فهم أكني وسا وسن السكن وسن السمذ أكني وسا وسن السخزم أكني وسا أني لين دوي ذا ليلين السبا سارسين أثمثلنا ذي مولانا ذا الجيراننا دوار وتمرتنا الإسلام سوذ ميس أنصلين سوذ ميس أحقانين. وذي بارك ربي ذهون، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.